الدرس 30 جمع القرآن. لقد تم جمع القرآن وتأليفه في عدة مراحل. المرحلة الأولى في زمان رسول الله، فقد جمعت وألفت كل آيات القرآن الكريم وسوره في زمان حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في صورتين. الصورة الأولى: كتبت كل آيات القرآن الكريم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت نظارته المباشرة في ألواح، وعين عدد سوره وأسمائه، وكانت تبدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، وتدون آياتها على الترتيب الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وآله. وبهذه الطريقة تهيأت نسخ كاملة من القرآن الكريم عند رسول الله، وحفظ عليها في مكان خاص. ويستفاد من بعض الكتابات أن نوعا من التنظيم والتأليف للقرآن الكريم قد تم في زمان حياة رسول الله وتحت إشرافه. يقول زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع، كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 76. هذا مضافا إلى اهتمام جماعة من الصحابة أيضا بكتابة وتأليف آيات القرآن الكريم بصورة جامعة لأنفسهم، بحيث كان أعد كل واحد منهم مصحفا خاصا لنفسه جاء ذكره في الكتب، مثل مصحف الإمام علي عليه السلام، ومصحف ابن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف زيد. ولقد وصف ابن النديم أولئك بالعبارة التالية: الجماع للقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد رضي الله عنه، أبو الدرداء، عويمر بن زيد رضي الله عنه، معاذ بن جبل بن أوس رضي الله عنه، أبو زيد بن ثابت بن الضحاك. كتاب الفهرست لابن النديم صفحة 47. ولقد كان مصاحفهم جامعة لجميع آيات القرآن وسوره، ولكنها كانت تعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى أنها لم تكن في هيئة كتاب وأوراق مرتبة وصحائف منظمة، بل كانت في صورة ألواح متفرقة ومتعددة. المشكلة الثانية أنه كانت مختلفة من حيث ترتيب السور والتقديم والتأخير فيها. الصورة الثانية للجمع في عهد رسول الله: استظهار وحفظ القرآن. فقد كان أصحاب رسول الله يهتمون بحفظ القرآن اهتماما كاملا، وقد كان كثير منهم يحفظون القرآن، وكان فيهم من كان حافظا للقرآن بأجمعه، وكان حفاظ القرآن يعدون بحفظهم للقرآن الكريم من وجوه الأمة الإسلامية آنذاك، وخير سند للقرآن الكريم. فقد كان هؤلاء يقرؤون القرآن الكريم على ظهر القلب ويعلمونه للآخرين أيضا، وكان الصحابة يرجعون إليهم في مواضع الحاجة، وحتى الجامعون للقرآن كانوا يرجعون إليهم لتكميل مصاحفهم ونسخهم. لقد جمعت آيات القرآن الكريم في حياة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وحفظ عليها بهاتين الطريقتين، ليبقى هذا الكتاب للمسلمين إلى الأبد. المرحلة الثانية لجمع القرآن في عهد أبي بكر: إن القرآن الكريم بآياته وسوره كلها، وإن كان قد كتب ودون في ألواح في عهد رسول الإسلام وتحت إشرافه المباشر، كما أن مجموع هذا الكتاب كان محفوظا ومنقوشا كله أو بعضه في صدور رجال من الصحابة وأذهانهم وذاكراتهم القوية، بحيث كان في مقدور المسلمين أن يستفيدوا من آيات ذلك الكتاب السماوي، ولكن لأجل الاطمئنان والتأكد من بقائه وللمزيد من الحفاظ عليه وصيانته، كان لابد من خطوة جديدة، لأنه أولاً لم تكن مجموع الآيات والسور القرآنية مدونة ومضبوطة في كتاب واحد، بل كانت مفرقة ومبعثرة في ألواح متعددة، ولهذا كان القرآن عرضة للزيادة والنقيصة. وثانياً، إن حفاظ القرآن الكريم الذين كانوا يشكلون دعامة قوية لذلك الكتاب السماوي كانوا في معرض الموت والشهادة، وكان يخشى أن ينسى قسم من القرآن الكريم بموتهم وغيابهم عن الساحة، كما حدث ذلك في واقعة اليمامة مما حدا بأبي بكر تحت وطأة الإحساس بالخطر، إلى أن يأمر بجميع القرآن في نسخة واحدة وموضع واحد. كتب السيوطي في هذا المجال يقول: زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال لي أبو بكر: إنك شاب عاقل لا تنهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال. كتاب الإتقان، الجزء الأول، صفحة 76. بهذه الطريقة كلف زيد بن ثابت بأن يجمع الآيات والسور القرآنية بمنتهى الدقة والحيطة في سفر واحد، فطلب زيد من الصحابة أن يعينوه في جمع القرآن وأن يعرضوا عليه الآيات والسور القرآنية، ففعل الأصحاب ذلك. ولكن زيدا لم يكتفي بمجرد وجود مكتوب أو قراءة واحدة، بل كان يقبل ما يشهد شاهدان عادلان بأن هذه الآية من القرآن قد كتبت عند رسول الله وسمعت منه. كتب السيوطي يقول عن الليث بن سعد: أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت، فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل. كتاب الإتقان، الجزء الأول، صفحة 78. ويكتب السيوطي قائلا أيضا: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعصب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. والجدير بالذكر أن زيد بن ثابت الذي كلف بهذه المهمة الخطيرة جدا كان من الصحابة المعروفين الثقات الذين كانوا يصلحون لهذه المهمة الجسيمة من كل جهة، لأنه أولا كان معروفا بالإيمان القوي وشدة التقوى والأمانة والعقل والدراية، وثانيا كان نفسه حافظا لكل آيات القرآن الكريم، وكان قد عرضها برمتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، وكانت قراءته موضع تأييد منه صلى الله عليه وآله، وثالثا كان أحد كتاب الوحي، ورابعا كانت عنده نفسه أيضا نسخة من القرآن الكريم مؤيدة من جانب النبي صلى الله عليه وآله. لقد قام مثل هذا الشخص بجمع كل آيات القرآن الكريم في مصحف واحد بدقة كاملة وبمساعدة من سائر الصحابة، وسلمه بعد الفراغ منه إلى أبي بكر، وانتقلت هذه النسخة بعد أبي بكر إلى عمر، وانتقلت بعده إلى ابنته حفصة. جمع القرآن بواسطة علي عليه السلام. يستفاد من كلام بعض المؤرخين وكذا بعض الأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام أن أول من اشتغل بتأليف وجمع القرآن الكريم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الإمام علي عليه السلام، وقد قام بهذا العمل بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وتنفيذا لأمره. روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السلام فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتى أجمعه، وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. كتاب بحار الأنوار، الجزء الثاني، صفحة 48. وروى ابن شهر آشوب عن أبي رافع قال: إن النبي صلى الله عليه وآله قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي عليه السلام: يا علي، هذا كتاب الله، خذه إليك. فجمعه علي عليه السلام في ثوب فمضى إلى منزله، فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جلس علي عليه السلام فألفه كما أنزل الله وكان به عالما. كتاب المناقب لابن شهر آشوب، الجزء الثاني، صفحة 41. وروي عن عبد خير عن علي عليه السلام قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحتين، فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن. كتاب المناقب لابن شهر آشوب، الجزء الثاني، صفحة 41. وقال ابن سيرين: قال علي عليه السلام: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله آليت أن لا آخذ على ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن، فجمعته. كتاب الإتقان في علوم القرآن، الجزء الأول، صفحة 77. وفي تاريخ اليعقوبي قال: وروى بعضهم أن علي عليه السلام كان جمعه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأتى به على جمل فقال: هذا القرآن قد جمعته. تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، صفحة 135. ولكن من غير الواضح جيدا أن القرآن الذي جمعه الإمام علي عليه السلام كيف كان نمط جمعه وتأليفه، وبماذا كان يمتاز عن المصاحف الأخرى، بيد أنه يمكن القول إجمالا بأن الفرق بينه وبين سائر المصاحف لم يكن قطعا من جهة عدد الآيات والسور، ولا من جهة الزيادة والنقيصة أو التغيير والتبديل، لأنه ثبت بالأدلة القطعية عدم حدوث التحريف أو التغيير أو الزيادة والنقصان في القرآن الكريم. فإذا لو كان هناك تفاوت بين القرآن الذي جمعه الإمام علي عليه السلام وبين سائر المصاحف لوجب أن يكون في إحدى الجهات والنواحي التالية: أولا، الآيات والسور في مصحف علي جمعت على حسب الترتيب في النزول، وربما كان بعضها حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا، في الآيات التي وقع فيها النسخ والانتساخ أثبت الناسخ منها عقيب المنسوخ. ثالثا، الآيات أثبتت حسب قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله. رابعا، التفاسير والمواضيع والتوضيحات التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير الآيات المحكمة أو المتشابهة أو حول شأن نزولها أثبتها الإمام في هوامش مصحفه أو في ألواح مستقلة. ولكن يجب التذكير بأنه لا يوجد عند الشيعة غير القرآن الموجود الآن في أيدي المسلمين، فنحن لا نعترف بقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا القرآن المتداول اليوم من أقصى البلاد الإسلامية إلى أقصاها، ولا نتلو في الصلاة غيره، وهو وحده الذي نستفيد من علومه ونعمل وفقه وندعو إليه. المرحلة الثالثة من جمع القرآن والمرحلة الثالثة والأخيرة في عملية جمع القرآن وتأليف القرآن كانت في عهد خلافة عثمان، فقد كتبوا عن سبب هذا الإقدام أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. كتاب جامع الأصول، الجزء الثالث، صفحة 57. لقد كانت الأمة الإسلامية في ذلك الزمان تعاني من اختلاف شديد بين المصاحف التي كانت بأيدي الناس، وكان هذا الاختلاف في جهتين، إحداهما في تقديم وتأخير وتنظيم الآيات والسور، والأخرى في اللهجات وطرائق التلفظ للألفاظ وكيفية كتابة الحروف والقراءات. لقد كان هذا الاختلاف ناشئا من تعدد نسخ القرآن الكريم واختلاف القراءات وتنوع اللهجات، لأنه وإن أعدت في عهد أبي بكر نسخة كاملة ومنظمة من القرآن الكريم، وكانت تلك النسخة موجودة عند أبي بكر ثم انتقلت إلى عمر ثم إلى حفصة، لكنها لم تكن نسخة مهيئة للجميع، بل كان القرآن المنتشر بين الناس هو المأخوذ من تلك النسخ التي كتبت في عهد رسول الله، والتي كانت يختلف بعضها عن بعض من حيث تقدم وتأخر ونظام السور والآيات، ولهذا انتشرت بين الناس في البلاد الإسلامية مصاحف مختلفة، وكان كل جماعة يدافع عن مصحفه ويفضله على غيره من المصاحف الموجودة في أيدي الآخرين. هذا مضافا إلى أنه حيث كان العرب ذوي لهجات مختلفة، لهذا اختلفوا في القراءات وضبط الكلمات والحروف أيضا. وقد شاهد حذيفة مثل هذا الموضوع وأحس بالخطر، وفاتح عثمان لدى رجوعه هذا الموضوع وطلب منه أن يفكر في مخلص من هذه المشكلة، وأحس عثمان هو الآخر بالخطر وقرر أن يضع حدا لهذه الاختلافات، ولهذا دعا زيد بن ثابت الذي كان قد كلف في عهد أبي بكر بمهمة جمع القرآن أيضا، وكان أحد العارفين بشؤونه، وفاتحه بهذا الأمر وطلب منه أن يهيئ مصحفا جامعا وكاملا، وأخذ المصحف الذي أعد في زمن أبي بكر من حفصة وأعطاه لزيد، وأمر عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث أيضا بأن يساعدوا زيدا في هذه المهمة، وقال لهم: انظروا في هذا المصحف بدقة واضبطوا حروفه وكلماته وتلفظ لغاته وصحة كتابته بعناية، وأعدوا نسخة صحيحة للقرآن، وإذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم. كتاب جامع الأصول الجزء الثالث صفحة 57. فقامت اللجنة المذكورة في عام 25 هجرية بهذه المهمة، فجعلت نسخة أبي بكر من القرآن هي الأصل، وكان يقرؤون عليها ويستفيدون من بقية النسخ الأخرى أيضا. فكان سعيد بن العاص الذي يشابه النبي صلى الله عليه وآله لهجته يقرأ ويملي، ويكتب زيد المصحف طبقا للهجته وتلفظه. وبعد فترة أحست هذه اللجنة بالحاجة إلى مساعدين أكثر، فدعت 8 من كبار الصحابة، فصار مجموعهم 12 شخصا. كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 79. وكان أبي بن كعب أحدهم، وكان يملي أحيانا وربما يستفيد أحيانا من نسخ المصاحف الأخرى أيضا، وكانوا يرجعون في مواضع الاختلاف إلى سائر الصحابة، ويكتبون وفق ما يشهد به شاهدان، ويقدمون لسان قريش، وربما استفادوا من آراء علي عليه السلام أيضا. كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 79. وكان عثمان يشرف بنفسه على عملهم ويتعاهدهم، وبهذه الطريقة تمت عملية تحقيقية دقيقة وجماعية في صعيد إعداد مصحف أمام إمام، حتى نظمت نسخة كاملة ودقيقة من الكتاب العزيز. ثم قوبلت هذه النسخة وعرضت عدة مرات، ثم أمر عثمان بعد ذلك بإعداد نسخ أخرى طبقا لهذه النسخة المصححة المنظمة وإرسالها إلى المدن والبلاد الإسلامية الكبرى كالكوفة والبصرة والشام والمدينة، وأمر بأن تجمع النسخ الأخرى من أيدي الناس وتعدم حتى يقرأ الناس بوجه واحد. وهكذا تحقق وعد الله إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر آية 9. ويقول تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت آية 42. وبقي القرآن الكريم بجميع آياته وسوره سليما من كل تحريف وتغيير، مصونا من كل زيادة ونقصان، ليستفيد منه المسلمون في توفير سعادتهم الدنيوية والأخروية إلى يوم القيامة. فكروا وأجيبوا أولا: متى وفي عهد من تم جمع القرآن الكريم وكيف؟ ثانيا: من كانت جامعون القرآن في عهد رسول الله؟ ثالثا: لماذا فكر أبو بكر في جمع القرآن؟ رابعا: ماذا كانت طريقة زيد في جمع القرآن؟ خامسا: لماذا فكر عثمان في جمع القرآن؟ سادسا: لماذا كانت إعادة النظر في تنظيم المصاحف بصورة جماعية أمرا ضروريا؟ سابعا: ماذا كانت طريقة زيد في جمع القرآن؟